السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة القلم. وصلنا بفضل الله تعالى إلى قول مولانا عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. جرت سنة الله أنه لا يسوي الصالح بالطالح، ولا المفسد بالمصلح، ولا المطيع بالعاصي، ولا المسلم بالمجرم أبدا، حاشا لله. من ظن في الله ذلك فقد ظن السوء. وحكمة الله تقتضي ألا يستوي الأبرار مع الفجار سواء. فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، ساء الظن، هذا الظن الذي يظنه الكفار في الله عز وجل. وذلك لأن المشركين قالوا: إن كان أصحاب محمد هؤلاء الضعفاء لهم الجنة في الآخرة، لو كان هناك جنة فنحن أولى بها منه. ظنوا أن الآخرة مقياسها كمقياس الدنيا، من كان أعلى نسبا أو أعلى مالا أو غير ذلك فهو أحق بالجنة. لا، الله تعالى أبدا أعد الجنة لأوليائه المؤمنين به المطيعين له ولرسله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أي حكم هذا الحكم؟ حكم جور وظلم. ما لكم كيف تحكمون؟ ثم قال تعالى: أم لكم كتاب فيه تدرسون. يعني ألكم كتاب جاءكم من عند الله تعالى، درستم فيه أن المجرم يستوي مع المسلم، أنكم يا معشر المشركين تستوون مع المؤمنين. هل نزل عليكم كتاب من السماء؟ أبدا لم يكن ذلك، بل هو افتراء منهم على الله جل جلاله. وأيضا قول تعالى: إن لكم فيه لما تخيرون. يعني أنزل عليكم كتاب وتختارون ما تشاءون، وتجعل لكم الجنة وتجعل أصحاب محمد النار عليه الصلاة والسلام. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. يعني أم لكم أيمان، عهود من الله جل جلاله أقسم الله لكم بها أنكم من أهل الجنة. لم يكن ثم شيء من ذلك أبدا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني بالغة إلى يوم القيامة. يعني هل أخذتم عهدا من الله وأقسم الله تعالى لكم بأيمان تصل إلى يوم القيامة أن لكم نجاة من النار وأنكم من أهل الجنة؟ لم يكن شيء من هذا أبدا. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون فتحكمون ما تشاءون. قال الله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم. الزعيم هو الضمين أو الضامن أو الكفيل. من يضمن هذا؟ من الكفيل الذي يكفل بذلك؟ أو من الضامن لهم؟ فليأتوا بهم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أيهم زعيم بهذا، وأيهم ضمين بذلك. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. شركاء يعطونهم ما أرادوا. أم لهم شركاء في ملك الله تعالى يقضون ما شاء لهم من الجنان والنعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم أخبر الله تعالى عن شدة عظيمة وكربة هائلة تنتاب هؤلاء المجرمين الكافرين. قال جل جلاله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، يعني عن أمر مهول وشدة عظيمة، وذلك يوم القيامة. جاءت روايات كثيرة ثابتة صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في يوم يكشف عن ساق قال الأمر الشديد. وكذلك قال روى ذلك الطبري بأكثر من رواية، وقال أيضا هو يوم حرب وشدة. وفي بعض الروايات عن ابن عباس أيضا قال عن أمر عظيم. وغير ابن عباس أيضا كقتادة قال عن أمر فظيع جليل. وكذلك رواية عن ابن عباس قال يوم القيامة والساعة لشدتها. وإن صح ذلك ولكنه أبدا لا يمنع من إجراء الآية على ظاهرها، وأن الله تعالى جل جلاله يكشف عن ساقه التي ليس مثلها ساق، وهي صفة جليلة لله رب العالمين. وذلك ثابت في الحديث المتفق عليه، والحديث مطول في الصحيح وله رواية مختصرة. أما الرواية المختصرة فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث والأحبة الكرام روايته المطولة فيها عبرة وعظة، أسوق لحضراتكم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إليه يا رب العالمين بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة، فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم هنيئا لهم بالصليب. هذا يوم القيامة، كانوا يعبدون الصليب يذهبون إلى الصليب، إن كان يوصلهم إلى الجنة يوصلهم، ولن يستطيعوا ولن يصلوا أبدا. فيذهب أهل الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. غبرات يعني بقايا من أهل الكتاب كانوا على طريق الله الحق ولم يبدلوا ولم يحرفوا. ثم يؤتى بجهنم، نسأل الله النجاة منها يا رب العالمين، تعرض كأنها سراب من بعيد. يؤتى بجهنم من بعيد يراها الناس تعرض كأنها سراب، نعوذ بالله تعالى من النار. فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ يقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ يقولون يا ربنا نريد أن تسقينا. لأنه يا أخي الحبيب هذا يوم يطول جدا، ربنا قال عنه مقدار 50,000 سنة، ويشتد عطش العباد، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، والناس محشورون، ليس الإنس فقط، الإنس والجن، وإذا الوحوش حشرت، السباع والأسود والفهود والنمور، وما من لإنسان إلا موضع قدميه فقط، وكتمة وحشر وكثرة أنفاس الناس لوحدها تكاد تقتل العباد، وإذا بالعباد يغوصون في عرقهم، نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. وإذا بالناس يشتد عطشهم جدا، واليهود يقولون نريد أن تسقينا، فيقول اشربوا. النار تعرض كأنها سراب، السراب تراه من بعيد كأنه ماء، اشربوا. فيتساقطون في جهنم، نسأل الله العافية. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم، أنتوا ليش واقفين؟ وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج إليهم، يعني احنا فرقناهم في الدنيا ولم نكن مثلهم، لم نكن مثل اليهود ولم نكن مثل النصارى، بل كنا على دين الله الحق مسلمين مستمسكين بالكتاب والسنة، فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا جل جلاله. يا رب اجعلنا من المؤمنين الكاملين المخلصين يا حي يا قيوم. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه عليه، التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه، عفوا، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقول فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، شوفه الآن، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخي، قال ابن القيم كلمة جميلة، قال وذلك لأنهم كلفوا السجود في الدنيا اختيارا، فلما أبوا السجود طوعا واختيارا وقد كانوا مستطيعين له، يحال بينهم وبين السجود في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. وأما أهل الإيمان كما أنهم سجدوا لله تعالى طوعا واختيارا في الدنيا، فيوفقون ويكرمون بالسجود لربهم في عرصات يوم القيامة، ويكون هذا عنوان للتوفيق ورضا رب العالمين على العبد. ونثبت هذه الصفة الجليلة لله، صفة الساب، ولكن لا نؤولها ولا نحرفها ولا نشبهها، لا نكون قساق كساق المخلوق، وأيضا لا نشبهها أو لا نصرفها عن ظاهرها، فنقول أم الأمر الشديد. وإن كان ثبت عن بعض السلف كما ذكرت ابن عباس ومجاهد وغيرهم أنهما قال الأمر الشديد أو الأمر العظيم أو يوم القيامة أو أنه ساعة شديدة من ساعات يوم القيامة، ولكن لا شك أن صفة الساق لله جل جلاله ثابتة، وهذه من عقيدة أهل السنة. أيها الأحبة الكرام، أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسألة السجود يوم القيامة، يعني هل هناك سجود في يوم القيامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيأتوني، حديث الشفاعة، فأستأذن على ربي في داره، حديث ثابت في الصحيح، وهو نفس الحديث أبي سعيد الخدري، ولكن هذه رواية في صحيح البخاري. قال فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول يوم يكشف عن ساق، يوم تحدث هذه الأهوال العظيمة والكروبات والشدائد، قال الله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود، ويصير ظهرهم طبقا واحدا، لا يمكن لهم أن يسجدوا أبدا، ويكون ذلك عقوبة لهم في أرض المحشر أمام العباد. قال تعالى خاشعة أبصارهم خاشعة أي ذليلة حقيرة من شدة الغضب من رب العالمين عليهم، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة بعد أن كانوا أعز في الدنيا، تغشاهم وترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي دعوة هذه؟ هي دعوة المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلنا نسمعها. فلذلك من أجاب الدعوة ولبى هذا النداء وسجد لله طوعا واقتيارا في الدنيا يكرم يوم القيامة، فيسجد بين يدي مولاه جل جلاله ويكرمه الله بجنات ونعيم. ومن أبى ولم يطيع ولم يجب الداعي في الدنيا طوعا واختيارا بإرادته يوم القيامة يحال بينه وبين السجود وترهقهم ذلة، نسأل الله العافية والسلامة، وتراهم أحقر وأذل ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. رب العالمين يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ولله المثل الأعلى، عندما يقول قوي من أهل الدنيا سيب لي فلان، سيبه لي، دعوني أنا أفعل لك فيما تشاء، أقوى الأقوياء بل القوي المتين جل جلاله يقول يا محمد ذرني والمكذبين، دعني، اترك هؤلاء المكذبين لي سأكفيك إياهم وسأنتقم لك منهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، والحديث هو القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. الله تعالى أيضا كما مر معنا فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، الوليد بن المغيرة. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سبحانك ربي ما أعظمك، يعني سيملينهم الله تعالى بالمال والبنين ويعطيهم من متاع الدنيا ما يشاءون، كلما ازدادوا تكذيبا سيمدهم بما يشاءون من أموال وما يشاءون من مناصب وما يشاءون من صحة وعافية وأمن وأمان، لا لكرامتهم على الله بل ليستدرجهم على إليه، ثم إذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وأنت ترى أن الله تعالى يملي للكفرة وللفجرة حتى إذا رأوا أن الدنيا في أيديهم وأنهم قادرون عليها أخذهم بغتة. قال الله تعالى حاكيا عن فرعون أنه حتى إذا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وفرعون يلحق بهم بقوة وجد ونشاط وهمة وأوشك أن يلحق بموسى، إذا بالله تعالى يفتح البحر ويغرق هو وجنوده أجمعين، أغرقهم في أوج قوتهم. وكذلك فرعون، عفوا، وكذلك قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فبينما هو في أوج قوته وأوج أباته خسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من خذلان. كذلك صاحب الجنتين أنفق على جنتيه نفق هائلة حتى دخل وأعجبته كثرة ثمارها التي تبهر العقول، ما أسند ذلك إلى الله المنعم ولكنه قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا. فالله جل جلاله أذهب الله تعالى بها بالتمام والكمال. ولذلك في الحديث الثابت الصحيح إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وهذا هو قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وأيضا قول مولانا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقول مولانا في سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به، سبحان الله، نسوا ما ذكروا به من القرآن وانصرفوا عن الهدي المستقيم، قال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى لا تغتر بما عند الكفر أعداء الإسلام وتقول إنهم على قيد كحال كثير من المغرورين المفتونين إلا من رحم الله، ينظر ويقول والله هم على خير أحسن من المسلمين. كيف يا أخي؟ المسلم الواحد خير من كل ملل الأرض من دون المسلمين. مسلم عاصي، مسلم مرتكب للكبائر، هذا خير من ملء الأرض من غير المسلمين، لأنه في النهاية مآله جنات ونهر. كيف تسوي المسلم بالكافر؟ ولذلك ربنا تعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون، قد انقطع رجاؤهم. فربنا تعالى في هذه الآية الكريمة يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني وهؤلاء المكذبين، اتركهم إلي سأوفيهم حسابهم على أكمل ما يكون وسأنتقم منهم انتقاما عظيما. الذين يكذبون بالقرآن الكريم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني كما قال الله تعالى مبينا في الآية التاليه وأملي لهم، يملي لهم، يعطيهم ويمدهم مدا من متاع الدنيا ما يشاءون. إن كيدي متين، إن كيد الله تعالى وأخذه عظيم للكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني يا محمد هل أنت تطلب من الناس أجرا على دعوتك إياهم إلى الله؟ أنت إنما تدعوهم إلى الله خالصا، لا تريد شيئا، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، فهل أنت تطلب منهم أجرا؟ فلذلك هم لا يجيبوك ولا يطيعوك، لأنهم مغرمون، أي عليهم دين ثقيل بسبب هذا الذي تطالبهم به. لم يكن شيء من هذا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، أي من دين، مثقلون بهذا الدين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم علم ما غاب عنهم فهم يكتبون. وأيضا الغيب، قال الإمام ابن جرير الطبري الغيب هو اللوح المحفوظ، الغيب ما كتب في اللوح المحفوظ، يعني هل عندهم اللوح المحفوظ فكتبوا فيه أنهم من أهل الجنة وأن لهم النعيم المقيم؟ هل عندهم اللوح المحفوظ الذي هو الغيب؟ لا، ليس عندهم اللوح المحفوظ وليس عندهم علم ما غاب عنهم، بل كل ذلك إلى الله، كما قال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، تبارك الله رب العالمين. ثم قال جل جلاله بعد ذلك فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم الله تعالى الذي قضاه الله عليك من أمره بالرسالة، من أمره بالبلاغ، ببلاغ الرسالة، وما يحدث لك من تبليغك إياهم وتبليغك للناس الرسالة التي أمرك الله تعالى بها. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. هل النهي هنا نهى الله تعالى نبينا كما هو ظاهر الآية ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، يعني لا تكن مثله في دعوته إذ نادى ومكذوم؟ لا، إنما المقصود أن الله تعالى نهى نبينا محمد عن أن يكن مثل نبي الله يونس في السبب الذي استوجب له ودعا هذه الدعوة لسببه، ألا هو أنه ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا يعني ذهب غضبان، وقد بعثه الله تعالى إلى بلدة يقال لها نينوى من أرض الموصل، فرج الله تعالى كربة أهل العراق وكربة إخواننا في سوريا وكربة إخواننا في فلسطين، وحفظ الله تعالى السودان ومصر وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أرسله الله تعالى إلى نينوى، أرسل الله تعالى نبي الله يونس إلى بلدة أو قرية يقال لها نينوى وهي يعني تابعة للموصل، قال فدعاهم إلى الله سبحانه جل جلاله وحذرهم من عاقبة كفرهم الذي هم عليه، ولكنهم لم يؤمنوا فغضب عليهم، فلما غضب عليهم خرج من عندهم غضبان وتركهم بدون إذن من الله، بدون إذن من الله. ولذلك تعالى قال إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، فظن أنه لن يضيق عليه، وقد خرج بدون إذن من الله أن يخرج، ورغم أنه نبي كريم. فلما خرج من بينهم خاف أهل القرية وجمعوا أنفسهم وتابوا إلى الله تعالى، وجمعوا الرجال والنساء والكبار والصغار والبهائم، وفرقوا بين الأم وولدها، وجعلوا يجأرون إلى الله تعالى ويبكون ويتوبون، وتابوا إلى الله وصدقوا كما قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا، يعني لكن إلا هنا معنى لكن، لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فخرج يونس عليه الصلاة والسلام من عندهم وهو لا يعلم أنهم أمنوا، بل خرج وتركهم هم كفار وقت خروجه عنهم، وإذا به يركب سفينة كي يسافر بعيدا ويبعد عنهم، وإذا بهذه السفينة يقدر الله تعالى الأمواج العاتية، ولا بد أن يتخفف أهلها من حمل الأشياء التي عليها، حتى وصلوا إلى أنه لا بد أن يلقوا أحدا منهم في اليم، فأجروا قرعة فوقعت القرعة كما قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي يعني ضرب القرعة فوقعت القرعة على نبي الله يونس أنه هو الذي يلقى، فالناس استعظموا ذلك: كيف نلقي هذا الرجل الصالح؟ لا، نعيد القرعة، أعدوها ثلاثا، وكل مرة تلقى عليه وإذا تقع عليه، وإذا بمرة الثالثة لما وقعت القرعة عليه يعني وألقي في اليم عليه الصلاة وتم السلام، ويقدر مولاك سبحانه جل جلاله، وانظر إلى لطفه وكرمه عندما تشتد الأمور. فإذا كان العبد مطيعا لمولاه وقصده حسن فإن الله يلطف به لطفا عظيما لا تدرك عقول البشر. قيض الله حوتا يأتي من يعني من أعماق البحار، يأتي خصيصا يلتقم نبي الله يونس، قال تعالى: فالتقمه الحوت، والحوت لم يكسر له عظما ولم يأكل له يخدش له لحما لأنه ليس له رزقا، فالتقمه الحوت، قال تعالى: وهو مليم، مليم غضبان. ولو ربنا تعالى هنا في هذه الآية يقول: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم أي ممتلئ هما وغما، لأن المكظوم هو الذي امتلأ غيظا وغضبا أو غما وهما. سبحان الله العظيم، يعني مولاك يصور لك أن نبي الله يونس لما التقم الحوت كان مليء هم وغم. إيش السبب؟ لماذا هؤلاء القوم يكفرون بالله؟ كفروا بالله العظيم الذي يعني كل شيء في الكون يدل على وحدانيته، عليه يعني على نبي الله وأنبياء الله الكرام جميعا الصلاة والسلام، ومكذب. قال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لا، لكن نبذ بالعراء واجتباه الله تعالى وجعله من الصالحين، تاب الله تعالى عليه. والله تعالى وصفه بقوله في سورة الأنبياء، قال جل جلاله: إذ نادى ربه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى هذه الدعوة، نادى هذا النداء العظيم وهو في أعماق البحار، قال الله تعالى: في الظلمات، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات الحوت وظلمة البحار وظلمة الليل وظلمة السحاب ظلمات، ظلمات شديدة. في بعض الآثار أن الملائكة سمعت هذا الصوت، قالوا يا رب من صوت من هذا؟ قال هذا صوت عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لا يزال يرفع إليه إليك منه عمل صالح؟ قال نعم. فالله جل جلاله أمر الحوت بعد أن التقم، وبعض السلف قال التقم الحوت عشية وقذفه، عفوا التقم غدوة في الصباح وقذفه عشية، وبعضهم قال مكث في بطن الحوت 3 أيام، وبعضهم قال 40، الله أعلم. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في مثل هذا. فالتقمه الحوت وهو مليم أي غضبان. قال الله تعالى فاجتباه ربه، أي أن الله تعالى تاب الله تعالى عليه فجعله من الصالحين، جعله من الأنبياء الكرام ورده الله إليهم. قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو يعني بل، يعني بل يزيدون عن 100,000، فآمنوا، يعني آمنت كل القرية هذه قرية نينوى، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهنا يا أيها الحبيب هذه الدعوة هي دعوة المكروب، هي دعوة المهموم، هي دعوة العبد الذي أصابه ضر وعجز عنه، يتمثل بها بين يدي ربه بينه وبين الله، يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكثر منها ويلح على الله. ثبت في سنة الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا ما دعا بها أحد قط إلا استجاب الله تعالى له. الله أكبر، فرصة، فرصة هائلة، عندك كربات، عندك هموم، عندك مصائب ومحن، عندك ضيق، عليك بهذه الدعوة العظيمة. وأنا أذكر تقريبا من 5 سنوات كان عندي محاضرة في بن محمود، فكان عنوان المحاضرة دعوات المكروب، فذكرت هذه الدعوة وأن العبد إذا لازمها ويعني أكثر منها يفرج الله تعالى عنه. ما حديث أسماء الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ومع الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بعد المحاضرة جاءني أخ كريم وقال يا شيخ هذا الحديث ذكرته أنا لي معه قصة. قال لي أنا سجنت في أمريكا ظلما وعدوانا مدة طويلة من الزمن، قرابة يمكن من 5 إلى 10 سنوات على ما أذكر. قال وليس لي أي تهمة، وإذا بي يلهمني الله عز وجل ليل نهار هذه الدعوة. يقول والله لم تكن على بالي، بل ألهمني الله تعالى هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال كنت أصلي الصلوات 5، أقول أذكر الصلاة، أذكر الصباح والمساء، وليل نهاري، ليلي ونهاري أكثر من هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال والله أحدثك وأنا صادق، نمت فرأيت كأن الله جل جلاله يخاطبني ويقول عبدي أتظن أني أخلقك وأنساك؟ والله هكذا وأنا أحسب أخ صادق. قال فإذا بي قصصت هذه الرؤيا على بعض الإخوة معي وهم يعني عندهم شيء من علم الرؤيا، فقال لي أبشر سيأتيك الفرج قريب. قلت منين؟ يعني لا في محامي يأتينا ولا في. قال والله ما هي إلا مدة يسيرة وجاء الأمر بالإفراج عني. فلما أفرج عني أكرمه الله وأكرم الله تعالى الأمير وأعطاه 500,000 ريال، ولم يكن من أبناء البلدة وأعطاه جوازا من يعني باسم البلدة. فبدل وكان يعني في عمله موظف صغير، رجع إلى عمل مدير القسم كله الذي هو فيه. فالمقصود يا أيها الحبيب، هذه دعوة من دعوات المكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثر منها، وكن على يقين أن الله سيفرج عنك وسيكرمك ربك بإذنه وكرمه. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هنا قبل أن ننتقل من قصة نبي الله يونس، هناك حديث ثابت صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية في صحيح البخاري: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه الصلاة وأتم السلام. فهذا الحديث أيها الأحبة الكرام له تأويل عند أهل العلم، إما أن يكون بعض الجهلاء مجتهد في العبادة ثم يسمع عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أنه ذهب مغاضبا وبدون إذن من الله فيقلل من مكانة نبي الله يونس، فيقول عن نفسه أنه هو المجتهد في العبادة ويظن أنه خير من هذا النبي الكريم، هذا سفه. والمعنى الآخر: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني يتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحد يقول. وفي رواية والمعنى في كلمة أنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يقول أحد أن نبي الله محمد أفضل من يونس ابن متى. إيش معنى هذا الحديث على هذا التأويل؟ معناه إما أن يكون قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره وأوحى إليه وأعلمه أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. أو يكن عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليزلقونك بأبصارهم أي ينظرون إليك نظرا هو نظر حسد لما أنعم الله عليك به من النبوة. وكذلك بعض الناس يقولون، بعض أهل العلم قالوا ينظر إليك نظرا يكاد يكسرك ويقصمك من شدة عداوته عند تلاوتك للقرآن الكريم. وهذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حسدا يكادون يزلقونه أي يقصمونه بهذا النظر. الله تعالى يثبت في هذه الآية العين وأثرها على الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يحمينا ويحميكم يا رب العالمين، ويحفظ أولادنا أولادكم، وأهلينا وأهليكم، وأموالنا أموالكم، ويحفظنا جميعا يا رب من كل سوء ومكروه. ورأى عامر بن ربيعة، عفوا سهل بن حنيف، رآه عامر بن ربيعة سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، رأى عامر بن ربيعة يغتسل. فعامر بن ربيعة كان جلده أبيض، فلما رآه سهل بن حنيف ورأى جلده أبيض فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، نظر هذا الكلام نظر حسد. فسقط عمرو بن ربيعة سقط مغشيا عليه ولا يفيق ولا يفيق. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا يا إخواني العكس، عامر بن ربيعة هو الذي رأى سهل بن حنيف، يعني الذي كان يغتسل هو سهل بن حنيف. فسهل بن حنيف سقط مغشيا عليه، وإذا بهم يذهبون الصحابة يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله لا يفيق. فقال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا نعم، نتهم عامر بن ربيعة رآه فقال كذا وكذا، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه جدا وقال علام يقتل أحدكم أخاه. سبحان الله العظيم، شوف العين حسد يقتل الإنسان، نعوذ بالله، نسأل الله أن يحمينا ويحفظنا بحفظه. قال ألا بركت له، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب على سهل ابن حنيف رضي الله عنه، فقام كأن ليس به بأس لفضل الله تبارك وتعالى. فربنا يقول ختاما في هذه السورة العظيمة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لا، ليس بمجنون. الله برأه في أول السورة وبرأه في آخرها. في أولها مر معنا قول جل جلاله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال بعدها: وإنك لعلى خلق عظيم، وقبلها: وإن لك لأجرا غير ممنون. والمجنون لا يمكن أن يحصل شيئا من هذا أبدا، ولا يجتمع أبدا العلم بالله مع الجنون. ويدلك على أن العلم بالله والقرآن الكريم ينافي الجنون أبدا. لا يكن صاحب العلم وصاحب القرآن يصاب بالجنون بفضل الله تعالى. وفي ختام السورة ربنا تعالى يقول عن المشركين أنهم لما سمعوا الذكر يقولون عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لمجنون. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. ذكر يعني تذكرة للعالمين، ولكن لمن شاء منكم أن يستقيم ويسلك سبيل المهتدين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأولياء المفلحين، وأن يوفقنا يا رب لكل خير، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا بركات القرآن الكريم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل علينا بالثبات على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة يا رب من كل إثم. اللهم ارزقنا الفوز بالجنة ونجنا يا رب العالمين من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأجلنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.